نعم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. وقبل الجمال بسبب السجاي العظيم الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. الله الله الله. فإذا جاء وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله الله الله الله الله ربنا ربنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا راجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك. الله الله الله الله كسرنا يا عم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله أكبر الله أكبر يا راجل. الله عليك الله عليك الصبر. أيوة يا عم اللهم اجعلنا منهم يا رب. حتى إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.

حلوة Hey! طيب يا طيب ما نجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة رسولهم ليأكلوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار لا إله إلا الله نعم يا عم كثير أيوة كثير أيوة يا حاج محتضرة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الله أكبر الله أكبر يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الله الله نعم يا سيدي الله العليم ربنا فاغفر للذين تابوا ربنا ربنا ربنا وسعت كل شيء كلام الحاج محمد يا رب. الله ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. هنا بقى هنا هنا هنا هنا عم شوية هنا عم نبي. ربنا أنفسكم إن تدعون إلى إله إلا الله. Oh. ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده رفيع درجات ذو العرش رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على Yeah. Love.